إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقرأ الشيخ أحمد باب أدب الخادم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب أدب الخادم. حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مكرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت يزيد بن عبد الله بن بسيط قال: أرسل عبد الله بن عمر غلاما له بذهب أو بورق، فصرفه فأنظر بالصرف، فرجع إليه فجلده جلدا وجيعا، وقال: اذهب فخذ الذي لي ولا تصرف. هذا الحديث وهو عن ابن عمر أنه أرسل غلاما له بذهب أو بورق، في هذا الحديث مخرمة بن بكير، هو ثقة لكن أكثر النقاد على أن روايته عن أبيه وجادة وليست سماعا، ولم يسمع من أبيه إلا حديث واحد وهو حديث الوتر، أما ما رواه عن أبيه هي وجادة. وجادة أي أن روى من كتب أبيه ومن أوراق أبيه، والوجادة ذكروا أهل العلم أنها شروط، ومنها أن يثبت أو تثبت أو يثبت هذا الكتاب لصاحبه، فهو روى عن أبيه أكثر ما روى وجادة، أي من أوراق أبيه ومن كتب أبيه، إلا ما ذكره بعض أهل العلم أنه روى سماعا من أبي حديث واحد وحديث الوتر. ابن عمر أرسل غلاما له بذهب أو بورق، الورق هنا المقصود بماذا؟ الفضة، الورق المقصود به الفضة، فصرفه فأنظر بالصرف، أنظر بالصرف يعني لم يقبض في نفس المجلس، لم يقبض في نفس الوقت، فرجع إليه الغلام، رجع إلى ابن عمر فجلده جلدا وجيعا، يعني ابن عمر ضرب هذا الغلام لأنه وقع في معاملة خطأ، يعني أنظر إلى صراخة ولم يقبض في نفس المجلس، وهذا من الخطأ. ولذا جاء أيضا في صحيح البخاري صحيح مسلم في ذكر الأصناف التي لا بد أن تكون يد بيد، هكذا وهكذا. جاء عند البخاري أنه التمس صرفا بمئة دينار، قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يعني أخذ الذهب بيده يقلبها في يده، ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر يسمع ذلك فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. إذن لابد أن يكون في مجلس واحد، هذه العمولات الذهب، الورق اللي هو الفضة، كذلك الأوراق النقدية. قال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني روى الحديث، الذهب بالذهب ربا، نعطيك ذهب ونأخذ ربا، إلا هاء وها، يعني خذ وهات، خذ وهات. جاءت روايات سواء بسواء، يدا بيد. والبر بالبر، القمح، ربا إلا هاء وها. جاءت هاء وها، هاك هاك، وجاء أيضا بمعنى هاء وهاء، وهاء وهاء هكذا، يعني بكسر الهمز. قال والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، يعني هات خذ وعطي. وأيضا في صحيح مسلم أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل، نفس بعض، ما في مزايدة منه، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. يعني مثل ما يحدث الآن في أمام المصارف والبنوك وبعض، يعني يعمل له صك بألف دينار ويأخذ منه مثلا نقدي، نقد 950، هذا ربا إذا كان نفس العملة، إذا كان نفس العملة. لكن إذا اختلفت العملة، مثلا صك يعني بالنقد الليبي مثلا ويعطيك بثمنه دولار يدا بيد، هذا يجوز، لكن لابد أن يكون في مجلس واحد يدا بيد، لا تعطي اليوم وتأخذ بعد غد أو بعد ساعات، أو تعطي في مكان وتأخذ في مكان آخر، هذا من الخطأ. قال يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أرقى، يعني وقع في الربا. الآخذ والمعطي فيه سواء، يعني الاثنين يقعوا في الربا، الاثنين يقعوا في الربا. هذه لا تنفع من قال أنا هو الذي تعامل بالربا، أنا مالي دخل، لا ما ينفع، أنت ذهبت وتعاملت معه بالربا، هذا لا يجوز. فرجع إليه فجلده جلدا وجيعا وقال اذهب فخذ الذي لي ولا تصرفه، يعني ضرب المملوك، يعني ضربه بمعنى أنه ضرب تأديب وليس انتقام، ضرب تأديب، وهذا للمملوك وللولد وللخادم، لكن لا تزيد عن الحد، زيادة على الحد ظلم، الزيادة عن الحد ظلم. لكن هو ضربه، قال أهل العلم ضربه بعض منهم، قال لأنه يعلم أنه يعلم أن هذه المعاملة محرمة، يعني لم يقع فيها عن جهل. ومنهم من قال لكونها كبيرة، ربا أمر عظيم، فضربه تأديبا أو لكي لا يرجع إلى مثل هذه المعاملة. وقال له اذهب ولا تتم المعاملة، يعني هو أعطاه وأنظره سيعطيه اليوم بعد اليوم الآخر أو بعد الفترة التي اتفقوا عليها، فقال له ارجع ولا تكمل معه المعاملة، لا تكمل معه المعاملة، وهات التي أعطيته أو أعطيتها أو أخذها ولا تقبل المعاملة لأنها معاملة باطلة، لأنها معاملة باطلة. سيأتي الحديث الذي بعده وهو يعني كله في تأديب الخادم، والمقصود هنا المملوك، لكن يدخل فيه أشياء، يعني الولد يدخل، الخادم يدخل، المملوك العبد يدخل، كل من لك عليه رعاية وصاية يدخل تحت هذه الأحاديث، أنك لا تزيد الحد ولا تبغي عليه ولا تتجاوز فيه حد المقابل للوقيعة التي وقع فيه والخطأ الذي وقع فيه. حديث الذي بعده. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود قال: كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا، اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليك، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، فهو حر لوجه الله. فقال: أما إن لو لم تفعل لمستك النار أو للفحتك النار. جاءت أما لو، وجاءت أما إن لو، كذلك هذا أبي مسعود كان يضرب غلاما له، وهذا أيضا شبيه الذي قبله من باب التأديب، ومن باب أنه أخطأ فأراد أن يؤدبه، لكن الذي يظهر أن أبا مسعود زاد بالحد في الضرب، ولذا لو كان من باب التأديب فقط ولم يزد في الحد ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في هذا الحديث. كان يؤدبه فقال، فسمع صوت من خلفه ينادي يقول له: اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا به أو هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عندما سمع هذا الصوت التفت فإذ به النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، فهو حر لوجه الله. فقال: أما لو لم تفعل لمستك النار أو للفحتك النار. هذا الحديث جاء أيضا عند الترمذي، وجاء أيضا في صحيح مسلم كذلك. عند الترمذي جاء أن رجلا قعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني، ويعني أشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟ قال: يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، يعني هذا ما يحسبونه، فإن كان عقابك إياهم، وهذا الشهر بقدر ذنوبهم كان كفافا، يعني إذا كان العقاب لم تتجاوز فيه الحد على قدر الذنب الذي وقعوا به لا لك ولا عليك، هذا أمر يعني لم تقع في محرم، لأنك لم تزل عن الحد وما فعلته إنما هو للتأديب. قال: وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، يعني عاقبتهم لكن عاقبتهم بأقل من الفعل الذي فعلوا، يعني خففت لهم في العقوبة، فهذا من باب الفضل أنك تفضلت عليهم. قال وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم. وهذا هو الشاهد. اختص لهم منك الفضل يعني يوم القيامة. قال فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف. وهم رضي الله عنهم كانوا يخافون من مثل هذا الكلام ومن يعني هذا التوبيخ، لأنهم يحرصون على أن لا يقعوا في محرم، وإن كان يحدث منهم بعض الأشياء التي كطبيعة البشر، لكن سرعان ما يرجعون، سرعان ما يرجعون ويتداركون ويفعلون ما هو الأفضل، فيبكي لخشوع قلبه ولخوفه من الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تقرأ كتاب الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. الآية. فقال الرجل: والله يا رسول الله ما أجد لي ولهم شيئا خيرا من مفارقتهم، أشهدك أنهم أحرار كل، يعني اعتقهم وكأنه يريدها كفارة لما فعل لهم. فكذلك هنا أبو مسعود قال فهو حر لوجه الله، لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ونصحه اختار أفضل ما يفعل مع العبد كفارة لما فعل له، فقال هو حر لوجه الله. وهذا من تسارع الصحابة رضي الله عنهم للرجوع عن الخطأ وللمسارعة في قبول الحق. فلذلك قال هو حر لوجه الله. بعض أهل العلم، وهذا ذكره أيضا القاضي، أن قالوا أن كفارة ظلم العبد هي عتقه، هي عتقه، يعني إذا تجاوزت الحد في تأديبه فكفارة ذلك هي أن تعتقه لوجه الله عز وجل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو لم تفعل لمستك النار أو للفحتك النار. جاء في صحيح مسلم: فسقط من يد الصوت رهبة مما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على خشيتهم وعلى خوفهم من الله عز وجل وعلى سرعتهم في الرجوع إلى الحق واختيار ما يرضي الله عز وجل. ولذا قال فسقط من يد الصوت. كذلك هذه الرواية في وصف ما حدث له تدل على دقتهم في النقل، تدل على دقتهم في النقل، حتى ما حدث من أشياء فيها وصف ذكره رضي الله عنه وارضاه. ولذا ابن مسعود، عفوا أبو مسعود، ماذا قال؟ يعني دليل على ندمه وعلى أنه يعني تمسك بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم وخاف مما قاله له النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيضا للمسلم هذا: لا أضرب مملوكا أبدا، لا أضرب مملوكا أبدا. وهذا يعني فيه فوائد كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم يتابع أصحابه ويتفقدهم، تفقد الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك يشفق على الضعفاء من المسلمين. لذلك هذا الخادم لما رأى يعني أنه زيد في تأديبه أو تجاوز فيه الحد قام مدافعا عنه ومبينا خطأ أبي مسعود رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على أنه يتابع صحابته رضي الله عنه. كذلك كما ذكرت لكم أن كفارة زيادة أو ظلم العبد كما قال أهل العلم كفارة ذلك عتقه أن تعتق. لمستك النار أو لمحتك النار هذا دليل على وعيد وهذا دليل على خطورة الظلم. ويدخل في ذلك يعني غير المملوك أو غير العبد يدخل حتى الخادم. كثير ما يحدث من العمال يظلمهم بعض الناس لا يعطيهم حقهم أو يضربهم أو يضربهم وهذا كله من الظلم. كذلك حتى الولد حتى مع الناس جميعا فهذا الظلم لا بد أن يتحلل منه الإنسان ويتوب منه قبل أن يقتص منه يوم القيامة. فالله عدل وجعل الاقتصاص حتى البهائم تقتص من بعضها البعض يوم القيامة. فلا لمحتك النار أو لمستك النار لمستك النار هذا دليل على أن ما وقع أو أنه لو لم يعتقه أو يعني في قولها ما لو لم تفعل يعني أنك اعتقته لكان الذنب عليك ولكان الوعيد ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر بعض أهل العلم من القاضي عياض أن بعض أهل العلم أجمع على ذكر أنه يستحب عتق العبد فيما في الأمور السهلة ومنهم أوجب عتقه إذا كان فيه أذى حدث له أو زيادة في تأديبه عن الحد. على كل يؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان لا يظلم من تحته لا يظلم من تحته وأن التأديب مطلوب لمن تحتك المرأة الولد الخادم العبد هذا مطلوب. لا تترك الحبل عن الغارب والضرب جائز لكن في الحدود الشرعية لا تتجاوز الحد. ولذا حتى هناك أماكن سيأتي الحديث عنها أن الإنسان لا يضرب الوجه لا يقبح الوجه ولا يضرب الوجه ليس الأمر كما يعني تريد بل هناك ضوابط شرعية ستأتي في الحديث التي بعد هذا. قال البخاري رحمه الله تعالى باب لا تقل قبح الله وجهه. قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقل قبح الله وجهه. هذا الحديث حسنه الباني كذلك الأثر الأول الذي ذكرناه أيضا حسن والحديث الذي قبل هذا أيضا صحيح صححه الإمام الباني. كذلك هذا الأثر أو هذا الحديث حسن صححه الإمام الباني صحيحا. وهذا الحديث ليس في الكتب ليس يعني الكتب الستة منه شيء يعني بهذا السند وبهذه الألفاظ يعني نفس هذا الحديث لا يوجد في الكتب الستة. قال حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا قبح الله وجهه. هذا سبب تحسين هذا الحديث وأنه بهذه المرتبة النبي ابن عجلان. ابن عجلان ثقة غير أنه حدث له اختلاط في روايته عن أبيه وعن أبي هريرة، أحيانا يروي عن أبيه وأحيانا يروي عن ينسب لأبيه رواية عن أبيه أو يقول عن أبي هريرة، حدث له اختلاط في هذه الرواية. ولذا الحديث حسن وأصبحت مرتبته لا تعلو الحسن. فيها لا تقول قبح الله وجهه، جاء في لفظ أن أحمد إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، ولا تقل قبح الله وجهك، ولا تقل قبح الله وجهك. وهذا تقبيح يعني للوجه منهي عنه. لما؟ لأن الله عز وجل أحسن خلق كل شيء، وأن حسن المرء في وجهه، وهذه الصورة التي أنت تقبحها خلقها الله عز وجل. ولذا ينهى أن يضرب الوجه، وينهى كذلك تقبيح الوجه. يعني الإنسان قد يقول قبحه الله، لكن لا يخص الوجه، هذا إذا كان في محله يجوز قول هذا قبحه الله. وهذه لفظة موجودة ومعروفة ولا نكير عليها، لكن تقبيح الوجه وتخصيص الوجه للتقبيح. وسيأتي الحديث الذي بعد هذا مبين السبب لماذا ينهى عن تقبيح الوجه، فهذا شرحه سيأتي مع الحديث الذي بعد هذا أو الأثر الذي بعد هذا. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة قال لا تقولن قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله عز وجل خلق آدم صلى الله عليه وسلم على صورته. هذا نفس الذي قبله وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أيضا حسن وحسنه الألباني في الصحيحة أنه قال لا تقولن قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهه. هذه لي زيادة، فيها زيادة تعدي، يعني ليس التقبيح لوجه من شتمته فقط بل لكل من يشبهه، وهذا في زيادة عن الأول في زيادة تعدي. قال فإن الله عز وجل خلق آدم صلى الله عليه على صورته، يعني هذا كلام طويل في قوله فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته، أي أنه ملخص ذلك. سأقرأ عليكم كلام الشيخ الألباني معلق، لكن ملخص ذلك أنه لم يخلقه بالأطوار التي خلق منها الناس، يعني بمعنى أنه زواج ذكر وأنثى ثم حدث حمل ثم مرت فترات الحمل أو مراحل الحمل ثم حدث الإنجاب وهكذا، لكن خلقه بهذه الصورة بدون هذه المراحل. وهذا الكلام يعني تكلم في أهل العلم في توجيه هذا الحديث، ومنهم رواية على سورة الرحمن، وهذه ضعفوها أنها منكرة. وهذه قال الشيخ الألباني في تعليقه على هذا الحديث، قال: أي على صورة آدم عليه السلام. وقد جاء ذلك صراحة في حديث آخر لأبي هريرة بلفظ: خلق الله آدم على صورته وطوله 60 ذراعا. هذا الحديث متفق عليه. وسيأتي قال برقم كذا: فإذا شتم المسلم أخاه وقال له قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، شمل الشتم آدم أيضا، فإن وجه المشتوم يشبه وجه آدم، والله خلق آدم على هذه الصورة التي نشاهدها في ذريته، يعني الصورة المتكاملة الموجودة في ذريته لهذا الخلق بالأيدي أرجل وهكذا. إلا أن الفرق أن آدم خلقه الله بيده ولم يمر بالأدوار والأطوار التي يمر بها بنوه، وإنما خلقه من تراب. قال تعالى في أول سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. كذلك جاء عند البخاري وعند مسلم هذا الحديث على صورته، يعني ليس فيه على صورة الرحمن، على صورته. وهذا هو التوجيه الذي ذكره الشيخ الألباني، أنه ليس كما يفهم أو يلبس بأهل الأهواء والفرق الضالة على أهل السنة بأنهم مشبهة وأنهم ممثلة وأنهم مجسد، ويعني بهذه الأوصاف التي يعني ينبذون بها أهل السنة، فهم عندهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وليس المعنى أن آدم صورته كصورة الله عز وجل، بل هذا لا يعني يفكر فيه عاقل أصلا، إنما هذا كما ذكر الإمام الألباني رحمه الله، وكذلك غير من أئمة الإسلام ذكروا هذا الكلام، ومنهم من وجه الأمور أخرى أن في هذه الصورة التي أحسن الله عز وجل خلقها وجعلها صورة الإنسان المتكامل، هذه الصورة يعني لا يجوز، وجعل الوجه هو العلامة المميزة فيه، ولذلك نهي أن يقبح الوجه أو أن يضرب الوجه سواء في الخادم أو العامل أو حتى الولد، يعني حتى البهيمة، يعني ليس مقيدا بالإنسان فقط، حتى البهيمة ينهى أن تضرب أو يضرب الوجه. هذا لأنه مكرم الوجه، لأنه مكرم. نحن الباب الذي بعده على كل الناس وفيه نقف إلى هنا نكتفي بهذا القدر. صلى الله عليه وسلم.